إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة. اللهم لولاك أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. الذي يسعد الإنسان هو أن تلتقي حركته مع هدفه، فإذا لم تلتقي الحركة مع الهدف كان لابد أن يوجد القلق والاضطراب. والحركة والهدف أمران يتحتم وجودهما على تصرف العقلاء المفكرين، فكل حركة حياة لابد أن يكون لها هدف، وهذا الهدف ما الذي يحققه تحقيقا يقينيا؟ يعني أن يخرج عن أشياء، أن يخرج عن أن يكون تقليدا، وأن يخرج عن أن يكون جهلا، ويخرج عن أن يكون شكا، ويخرج عن أن يكون ظنا أو وهما. إذن فالقضية الأساسية في الوجود هي أن يحكم الإنسان، أي تحكم حركته بنسبة يقينية لا تقليد فيها للغير، ولا جهل فيها ولا شك ولا ظن ولا وهم. إذن لابد من منهج يحكم حركة الحياة، ولكن لابد لهذا المنهج من خصائص. أن يوثق في أنه هو الصادر عن الله بدون دخول للبشر فيه ولا تحريف. أن يكون مستوعبا لكل قضية الحياة، ألا يتعارض مع حقائق الكون المادية التي سوف تنتهي إليها العقول. أن تكون شعائره التي تأخذ الإنسان من حركة حياته إلى حركة خاصة بربه بسيطة لا تستوعب كل وقته. فإذا نظرنا إلى هذه الأشياء والعناصر لا نجدها تتمثل إلا في دين الإسلام، وعلى هذا المنهج وبه رب الرسول محمد عليه الصلاة والسلام أصحابه ليكونوا هدى للبشرية أسوة به. عن هؤلاء نتحدث وبهم نقتدي. وثبت الأقدام إلا قينا إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. بناة الحضارة الإسلامية، تأليف وإخراج هلال أبو عامر. خالد بن الوليد. ولكن من أين نبدأ؟ لقد كان سيفا مسلطا على رقاب المسلمين قبل أن يسلم ثم أسلم. نعم، هي لحظة باهرة خشع فيها قلبه لله، وتلقت روحه فيها لمسة من يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، فتفجرت روحه شوقا إلى دينه وإلى رسوله وإلى استشهاد عظيم في سبيل الحق يزيل عن كاهله أوزار مناصرته الباطل في أيامه الخاليات. نبدأ معه حيث يجب. لقد خلى يوما إلى نفسه وأدار خواطره الرشيدة على الدين الجديد الذي تزداد راياته كل يوم تألقا وارتفاعا، وتمنى على الله علام الغيوب أن يمد إليه من الهدى بسبب. والله لقد استقام المنسم، وإن الرجل لرسول، فحتى متى والله فأسلم. من كان يصدق هذا الذي كان الفاتك بالمسلمين يوم أحد يسلم ويصبح سيفا من سيوف الله يفتك بأعداء الإسلام بقية الأيام؟ ولكنها إرادة الله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. كان النبي عليه الصلاة والسلام قد هاجر إلى المدينة وآخى بين المهاجرين والأنصار، وأخذ يبني دولته كما أمره ربه على الهدى والحق. يحدثنا خالد رضي الله عنه عن رحلته المباركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ليأخذ مكانه في قافلة المؤمنين. وددت لو أجد من أصاحب، فلقيت عثمان بن طلحة فذكرت له الذي أريد، فأسرع الإجابة وخرجنا سحرا. فلما كنا بالسهل إذا عمرو بن العاص. مرحبا بالقوم. وبك؟ أين مسيركم؟ إلى محمد. ها؟ إلى محمد؟ نعم، لنسلم. وأنا أيضا أريد ذلك. إذن هيا معنا. هذا يوم من أيام الله قدم المدينة فيه ثلاثة رجال ليبايعوا النبي فيه بعد أن هدى الله قلوبهم للحق: خالد بن الوليد، وعثمان بن طلحة، وعمرو بن العاص. وصلنا المدينة، فلما اطلعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمت عليه بالنبوة، فرد علي السلام بوجه طلق فأسلمت وشهدت شهادة الحق. فقال الرسول: قد كنت أرى لك عقلا رجوت ألا يسلمك إلا إلى خير، وبايعت رسول الله وقلت: أستغفر في كل ما أوضعت فيه من صد عن سبيل الله. فقال: إن الإسلام يجب ما كان قبله. قلت: يا رسول الله على ذلك. قال: اللهم اغفر لخالد بن الوليد كل ما أوضع فيه من صد عن سبيلك. وهكذا أسلم خالد بن الوليد، وتقدم عمرو بن العاص وعثمان بن طلحة فأسلم وبايع رسول الله. اللهم لولا أنت ما اهتدينا، ولا تصدقنا ولا صلينا، أنزلنا سكينة علينا. نحن الآن مع أبطال غزوة مؤتة بأرض الشام، تلك الغزوة التي حشد لها الروم 200,000 مقاتل، والتي أبلى المسلمون فيها رغم قلة عددهم بلاء منقطع النظير. أسرع خالد بن الوليد بعد إسلامه إلى غزوة مؤتة جنديا عاديا تحت قيادة القواد الثلاثة الذين جعلهم الرسول على الجيش: زيد بن حارثة، وجعفر بن أبي طالب، وعبد الله بن رواحة. أبلى المسلمون في تلك الغزوة بلاء حسنا، ولكن شاء الله أن يستشهد أبطال تلك المعركة الثلاثة الواحدة تلو الآخر، وقد نعى الرسول صلى الله عليه وسلم الأبطال الثلاثة حين قال: أخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها جعفر فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فقاتل بها حتى قتل شهيدا، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله ففتح الله على يدي. فمن كان هذا البطل؟ بعد سقوط ابن رواحة شهيدا سارع إلى اللواء ثابت بن أقرم فحمله بيمينه رفعه عاليا وسط الجيش المسلم حتى لا تبعثر الفوضى صفوفه، وتوجه به مسرعا إلى خالد بن الوليد. خذ اللواء يا أبا سليمان. كيف يكون هذا وأنا حديث عهد بالإسلام؟ كيف أقود قوما فيهم الأنصار والمهاجرون الذين سبقوني إلى الإسلام؟ لا، لا أخذ اللواء، أنت أحق به، لك سن وقد شهدت بدرا. خذه فأنت أدرى بالقتال مني، والله ما أخذته إلا لك. أيها المسلمون، أترضون إمرة خالد؟ واعتلى العبقري جواده ودفع الراية بيمينه إلى الأمام كانما يقرع بها أبوابا مغلقة آن لها أن تفتح على طريق سيقطعه البطل وثبا وثبا. ولي خالد إمرة الجيش بعد أن كان مصير المعركة قد تحدد، فضحايا المسلمين كثيرون، وجيش الروم في كثرته الساحقة كاسح ظافر. تقدم سيف الله يرمق أرض القتال الواسعة بعينين كعيني الصقر، ويدير الخطط في بديهية بسرعة الضوء، ويقسم جيشه إلى مجموعات. أيها المسلمون، الله الله، الشهادة الشهادة، الله أكبر، إنه وعد الله ولا يخلف الله وعده. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزلنا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا، إن الذين قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا. راح خالد يستعمل فنه المعجز ودهاءه البليغ حتى فتح في صفوف جيش الروم ثغرة فسيحة واسعة، خرج منها جيش المسلمين كله سليما معافى بعد أن نجا بسبب عبقرية بطل الإسلام من كارثة. وفي هذه المعركة أنعم الرسول عليه الصلاة والسلام على خالد بهذا اللقب العظيم، سيف الله. كان المجتمع الجديد في المدينة يصهر ليكون خير أمة أخرجت للناس، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة لأصحابه، فراح يعلمهم التعاون على البر والتقوى، وأن السعادة الحقة هي إسعاد الغير. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول دائما أن يلقي أضواء الاستنارة الروحية على كل عمل من أعمال أتباعه، وأن يسبر غور لججهم النفسية، وأن يحطم الحواجز بينهم وبين الله، وأن يكشف نفوسهم في نور الله، وأن يحررهم من العبودية والذلة والمسكنة، وأن يغرس في وجدانهم النزوع إلى الحرية والكرامة والعزة والنزاهة المطلقة. والآن يمكن أن نقول إن على الساحة معسكرين، معسكر يعتمد على قوته ونفوذه وأمواله، قد انطلق رجاله ونساؤه وقد أطلقوا العنان لأنفسهم بعد أن أقنعوا ذواتهم بأنهم يعيشون وفقا للطبيعة، ففتحوا الأبواب لشهواتهم وأحقادهم. ومعسكر يعتمد على الله، لا يطمع في الدنيا إلا في رضا الله، فبذل رجاله ونساؤه أقصى الجهود لضبط أنفسهم والسيطرة على ذواتهم ونشدان تنظيم شهواتهم، بعد أن تعلموا أن أفضل الجهاد جهاد النفس، وقد بعثت فيهم ملكة الإبداع بمحاكاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان لهم فيه أسوة حسنة، فهو أفضل شخصية مبدعة جاد بها الزمان. اللهم لولا أنت ما اهتدينا قريش عهدها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيتحرك المسلمون تحت قيادته لفتح مكة. وعلى الجانب الأيمن من الجيش يجعل الرسول خالد بن الوليد أميرا، ويدخل خالد مكة واحدا من قادة الجيش المسلم والأمة المسلمة، بعد أن شهدته سهولها وجبالها قائدا من قواد جيش الوثنية والشرك زمنا طويلا. نعم، إنه وعد الله ولا يخلف الله وعده. ويحني خالد رأسه شاكرا نعمة الله الذي هداه للإسلام وجعله في يوم الفتح العظيم واحدا من الذين يحملون الإسلام إلى مكة، وليس من الذين سيحملهم الفتح على الإسلام. ويلحق الرسول الكريم بالرفيق الأعلى، ويحمل أبو بكر الصديق مسؤولية الخلافة، وتهب عصير الردة غادرة ماكرة مطوقة الدين الجديد. يضع أبو بكر عينه لأول وهلة على بطل الموقف ورجل الساعة أبي سليمان سيف الله خالد بن الوليد. لقد كانت انتفاضات الردة بالغة الخطورة، على الرغم من أنها بدأت وكأنها تمرد عارض. لقد وجد فيها الموتورون من الإسلام والمتربصون به فرصتهم النادرة، سواء من قبائل العرب أو على الحدود، حيث يجسم سلطان الروم والفرس. هذا السلطان الذي بدأ يحس خطر الإسلام الأكبر عليه، فراح يدفع الفتنة في طريقه من وراء ستار. ولكن أبا بكر كان واثقا من نصر الله، فصمم على الردع وقسم الجيش إلى 11 مجموعة، رسم لكل مجموعة دورها، وعلى مجموعة ضخمة من تلك المجموعات كان خالد بن الوليد أميرا. ثم اتجه صوب خالد يقول له: يقول أبو بكر الصديق: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد، سيف من سيوف الله سله الله على الكفار والمنافقين. ومضى خالد إلى سبيله، ينتقل بجيشه من معركة إلى معركة ومن نصر إلى نصر، حتى كانت المعركة الفاصلة. فهناك باليمامة كان بنو حنيفة ومن انحاز إليهم من القبائل قد جيشوا أخطر جيوش الردة قاطبة يقوده مسيلمة الكذاب. نزل خالد بجيشه على كثيب مشرف على اليمامة من أرض نجد، وأقبل مسيلمة في جيش صفوفه من الكثرة كأنها لا تؤذن بانتهاء. والتحم الجيشان، والتحم الجيشان ودار قتال رهيب، وسقط شهداء المسلمين تباعا كزهور حديقة طوحت بها عاصفة عنيدة. وأبصر خالد رجحان كفة الأعداء، فاعتلى بجواده ربوة قريبة، وألقى على المعركة نظرة سريعة ذكية وعميقة، ومن فوره أدرك نقاط الضعف في جيشه وأحصاها، ثم صاح بصوته المنتصر: أيها المسلمون، امتازوا لنرى اليوم بلاء كل حي. وامتازوا جميعا، مضى المهاجرون تحت رايتهم والأنصار تحت رايتهم، وكل بني أب على رايتهم. واشتعلت الأنفس حماسة، واتقدت مضاء، وامتلأت عزما وروعة. الله أكبر، هبي رياح الجنة. وفي دقائق معدودة تحول اتجاه المعركة. راح جنود مسيلمة يتساقطون بالعشرات، فالمئات، فالألوف. وهكذا صارت أخطر معارك الردة وأعنف حروبها، وقتل مسيلمة. كان أبو بكر قد أدرك بفطنته وبصيرته بعد أن تخلص من الخطر الداخلي ما لقوى الشر الجاثمة وراء حدود بلاده من دور خطير في تهديد مصير الإسلام وأهله، الفرس في العراق والروم في بلاد الشام. بعد أن انتصر المسلمون في معركة اليمامة، أرسل الخليفة العظيم أبو بكر توجيهاته إلى خالد بن الوليد القائد الملهم أن يمضي بجيشه صوب العراق. ويمضي البطل إليها، وما إن وصل حتى استهل عمله بكتب إلى جميع ولاة كسرى ونوابه على ألوية العراق ومدائنه. بسم الله الرحمن الرحيم. من خالد بن الوليد إلى مرازبة فارس، السلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم. من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. إذا جاءكم كتابي فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة، وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون الحياة. وجاءته طلائعه التي بثها في كل مكان بأنباء الزحف الكثيرة التي يعدها له قواد فارس في العراق، فلم يضيع وقته وراح يقذف بجنوده على الباطل ليدمغه، وطويت له الأرض طيا عجيبا. وهلت مواكب النصر تتبعها مواكب، وفي كل مكان تهل به رياحه البشريات ترتفع للإسلام راية يأوي إلى فيئها الضعفاء والمستعبدون. وكم كان رائعا من خالد أن يبدأ زحفه بأمر أصدره إلى جميع قواته: لا تتعرضوا للفلاحين بسوء، دعوهم في شغلهم آمنين، إلا أن يخرج بعضهم لقتالكم فآنئذ قاتلوا المقاتلين. كان النصر الذي أحرزه الإسلام على الفرس في العراق بشيرا بنصر مثله على الروم في الشام. جند الصديق أبو بكر جيوشا عديدة واختار لإمارتها نفرا من القادة المهرة، أبا عبيدة بن الجراح وعمر بن العاص ويزيد بن أبي سفيان ثم معاوية بن أبي سفيان. وعندما نمت أخبار هذه الجيوش إلى إمبراطور الروم، نصح وزراءه وقواده بمصالحة المسلمين وعدم الدخول معهم في حرب خاسرة، بيد أن وزراءه وقواده أجبروا على القتال. والله لنشغلن أبا بكر عن أن يورد خيله إلى أرضنا. وأعدوا للقتال جيشا بلغ قوامه 200,000 مقاتل و40,000. وأرسل قادة المسلمين إلى الخليفة بالصورة الرهيبة للموقف، فقال أبو بكر: يقول أبو بكر: والله والله لا أشفين وساوسهم بخالد. وما أسرع ما امتثل خالد وأطاع، فترك على العراق المثنى بن حارثة وصار مع قواته التي اختارها حتى وصل مواقع المسلمين بأرض الشام. وبعبقرية باهرة نظم خالد جيش المسلمين في مواقعه في وقت وجيز، ثم وقف في المقاتلين خطيبا فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إن هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، أخلصوا جهادكم وأريدوا الله بعملكم وتعالوا نتعاور الإمارة فيكون أحدنا اليوم أميرا والآخر غدا والآخر بعد غد حتى يتأمر كلكم. نعم، هذا يوم من أيام الله لا ينبغي فيه الفخر ولا البغي، فعلى الرغم من أن الخليفة وضعه على رأس الجيش بكل أمرائه، فإنه لم يشأ أن يكون عونا للشيطان على أنفس أصحابه، فتنازل لهم عن حقه الدائم في الإمارة وجعلها دولة بينهم جميعا. كان جيش الروم بأعداده وعتاده شيئا بالغ الرهبة، ولكن فليأتي الروم بكل هولهم فمع المسلمين الترياق. هذا هو سيف الله الذي غزا مع رسول الله وقهر أصحاب الردة وسوى عرش فارس والروم بالتراب. وكانت مأساة حياة البطل أن يموت على فراشه. لقد شهدت كذا وكذا زحفا، وما في جسدي موضع إلا وفيه ضربة سيف أو طعنة رمح أو رمية سهم، ثم ها أنا ذا أموت على فراشي حتف أنفي كما يموت البعير، فلا نامت أعين الجبناء. ولكنها إرادة الله، وصدق الله تعالى إذ يقول: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. بناة الحضارة الإسلامية، برنامج من تأليف وإخراج هلال أبو عامر. إن الذين